بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. الحديث في المبحث الثالث، صفة الكلام. قال: المطلب السابع ذكر أهم شبهات الأشاعرة والرد عليها. سبق ذكر مذهبهم في كلام الله تعالى وأنه معنى نفسي واحد قديم، ولهم شبه في ذلك. أولا، احتجاجهم بقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وبقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وبقوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قالوا: فأطلق اسم الكلام على غير الألفاظ. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، أخرجه أبو داود في الأدب الجزء 594 رقم 4880، والإمام أحمد في المسند وله شواهد من حديث ثوبان وابن عمر والبراء بن عازم وبريدة بن الحصيب وابن عباس رضي الله عنهم. فأخبر أن الكلام الحقيقي هو الذي في القلب دون نطق اللسان، وأن الحكم للكلام الذي في القلب على الحقيقة، وأن قول اللسان مجاز قد يوافق القلب ويخالفه. وبقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: إن ذكرني في نفسه الحديث، فأثبت الذكر للنفس، أخرجه مسلم في الذكر والدعاء. قالوا: ويدل لذلك أيضا قول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي مقالة، الحديث، أخرجه البخاري في الحدود. فأثبت الكلام في النفس من غير نطق اللسان. والعربي الفصيح يقول: كان في نفسي كلام، وكان في نفسي قول، إلى آخره. والجواب عن هذا يسير ولله الحمد، فإن الأصل في الكلام إذا أطلق في لغة العرب أنه يراد به اللفظ والمعنى جميعا، ولا يطلق على أحدهما إلا بقارينة دالة على المراد، وقد تقدم هذا صفحة 217. فقوله تعالى ويقولون في أنفسهم قيد القول في أنفسهم، فهذا قرينة على أن المراد ما في النفس، هذا على التسليم على أنه كلام لم ينطقوا به. وعلى القول الآخر، وهو الذي عليه أكثر المفسرين، أنهم يتكلمون بذلك فيما بينهم ويتحدثون مع أنفسهم، ويقول بعضهم لبعض: لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول، فيكون المعنى أنهم قالوا بألسنتهم سرا. انظر تفسير ابن جرير الجزء 28 صفحة 15 وغيره. وهكذا قوله تعالى واذكر ربك في نفسك، المقصود به الذكر باللسان سرا، لأنه سبحانه وتعالى قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فقوله تعالى ودون الجهر من القول يبين معنى واذكر ربك في نفسك. ثم إن العلماء ذكروا أن ذكر اللسان مع القلب أفضل من ذكر اللسان وحده، واختلفوا في ذكر القلب وحده الذي يشبه التفكر هل يسمى ذكرا، والأصح أنه لا يعتد به في تلاوة القرآن وفي الأذكار المأمور بها كالتسبيح في الركوع والسجود. ويشبه هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه لمن سأله عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، فقال: قرأ بها في نفسك، أخرجه مسلم في الصلاة رقم 395. فهو ينطق بها في نفسه سرا، فلو كان المراد بقراءتها في نفسه المعنى النفسي القائم بالقلب لما كان هناك خلاف بين أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فإن الخلاف في وجوب القراءة التي هي قراءة وهي ما كانت نطقا باللسان. وهكذا قوله تعالى في الحديث القدسي: إن ذكرني في نفسه الحديث، المراد به ذكر اللسان سرا، ولهذا قال: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالثاني هو الجهر بالذكر عند الملأ، والأول هو إخفاؤه عن الناس، وليس المراد بالذكر المعنى النفسي القائم بالقلب. وأما قوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فالاستثناء هنا منقطع، والمعنى آيتك ألا تكلم الناس، لكن ترمز لهم رمزا. يدل لذلك أن الله تعالى ذكر نفس القصة في سورة مريم، فقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، ولم يستثن شيئا، فالقصة واحدة، ولهذا نظائر في القرآن. ومعنى قوله فأوحى إليهم هو الرمز، وعلى تقدير أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء. انظر الإيمان ضمن مجموع الفتاوى الجزء السابع 136. وقول عمر رضي الله عنه زورت في نفسي مقالة، الحديث حجة عليهم لا لهم. قال أبو عبيد التزوير إصلاح الكلام وتهيئته. قال وقال أبو زيد المزور من الكلام والمزوق واحد وهو المصلح المحسن. انظر غريب الحديث الجزء الثالث 242. قال الأصمعي التزوير تهيئته وتقديره، والإنسان يزور كلاما وهو أن يقومه ويتقنه قبل أن يتكلم به. انظر لسان العرب الجزء الرابع 337. وقال الخطابي يعني هيأتها وحسنتها. فكلام عمر رضي الله عنه يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله بعد، فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان، وقبل ذلك لم يكن قولا، لكن كان مقدرا في نفسه يراد أن يقال، كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي وأنه يسافر إلى غير ذلك، فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس، ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا إذا وجد في الخارج، كما أنه لا يكون حاجا ومصليا إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج. انظر الإيمان ضمن مجموع الفتاوى الجزء السابع 137. وأما قول العربي كان في نفسي قول وكان في نفسي كلام إلى آخره، فهو من الكلام المقيد فلا حجة لهم فيه. ومما يدل على بطلان بدعة الكلام النفسية أنها بدعة محدثة لا تعرف في الإسلام، ابتدعها ابن كلاب فهو أول من قال بها من بين سائر المسلمين، بل وسائر أهل الملل وأهل الأرض كلهم. انظر كلام السجزي في رسالته إلى أهل الزبيد صفحة 80-82. فبالاتفاق حتى من أهل البدع أن أول من قال بالكلام النفسي هو ابن كلاب وأتباعه، واعترف بذلك كثير من الأشعرية والماتريدية. انظر المحصول في علم أصول الفقه للرازي الجزء الثاني 1-314-315 وغيره. قال شيخ الإسلام ما زال أئمة الطوائف طوائف الفقهاء وأهل الحديث وأهل الكلام يقولون إن هذا القول الذي يقوله ابن كلاب والأشعري في القرآن والكلام من أنه معنى قائم بالذات، وأن الحروف ليست من الكلام قول مبتدع مخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتها مسبوق بالإجماع على خلافه، حتى الذين يحبون الأشعري ويمدحونه بما كان منه من الرد على أهل البدع الكبار من المعتزلة والرافضة ونحوهم يعترفون بذلك ويقولون إن نخالفه في ذلك ويجعلون ذلك من أقواله المتروكة إلى آخر ما قال، ثم أورد مقولاتهم. قال فيها مشي انظر التسعينية الجزء الثالث 875 وما بعدها. فقد أورد كلام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد أبي المعالي، وكلام أبي حمد الإسرائيلي وأبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهم، انتهى. ومما يدل على بطلان قولهم هذا أن سائر الفقهاء المصنفين في أصول الفقه من جميع الطوائف إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة والفقهاء إذا تكلموا في الأمر والنهي ذكروا أنه هو اللفظ والمعنى جميعا، وخالفوا من قال أن الأمر هو المعنى المجرد وأنه لا صيغة له، الذي هو قول للأشعري مبني على بدعته في الكلام النفسي، ورد عليه بردود قوية. انظر اللمع صفحة 8 وغيره. ومما يدل على بطلان الكلام النفسي المزعوم أنهم لم يعرفوه بمعنى مفهوم ولا بتعريف واضح، بل هم لم يفهموه ولم يتصوروا ماهيته على الحقيقة. قال شيخ الإسلام الكلام القديم النفساني الذي أثبتتموه لم تثبتوا ما هو بل ولا تصورتموه، وإثبات الشيء فرع عن تصوره، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في بيانها شيئا يعقل إلى آخر ما قال. انظر مجموع الفتاوى الجزء السادس 296 وغيره. قال ومما يدل على بطلان قولهم أنه يلزم منه إنكار الحرف والصوت في كلام الله تعالى، وقد التزموا بالفعل إنكار الحرف والصوت فوقعوا في بدعة أخرى مع بدعتهم الأولى. ومما يدل على بطلان بدعتهم هذه أن ذلك أدى بهم إلى القول بأن هذا القرآن الذي نتلوه ونقرأه ونحفظه ليس هو كلام الله بل هو عبارة عنه، وهذا خلاف صريح القرآن كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن الأدلة أيضا على إبطال بدعة المعنى النفسية أنهم زعموا أن كلام الله معنى واحد وأنه لا يتجزأ ولا يتبعض وليس له أول ولا آخر، وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار إلى آخر هذيانه. وهذا من أغرب ما في مذهب الأشاعرة، حيث إنه مخالف لبدائه العقول ولواقع الأمر أيضا. قال ابن القيم رحمه الله: والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة، وأنهم أهل الحق ومن عداهم أهل باطل. وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم في بطلانه، وهو لا يتصور إلا كما تتصور المستحيلات والممتنعات إلى آخر ما قال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يوجب العلم ضروريا بفساده، كما اتفق على ذلك سائر العقلاء، فإن الأمر ليس هو الخبر، وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج، وأن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم إلى آخر ما قال. انظر التسعينية الجزء الثاني 704. وقال أيضا: وكان بعض الفضلاء قد قال للفقيه أبي محمد بن عبد السلام في مسألة القرآن: كيف يعقل شيء واحد وهو أمر ونهي وخبر واستخبار؟ فقال له أبو محمد: ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري. انظر التسعينية الجزء الثالث 951-952، وهم متناقضون في هذه المسألة. وقد ذكر شيخ الإسلام 7 أمثلة على تناقضهم في العقليات، وهذه المسألة من ضمنها. فهذا أول رد عليهم، وهو إنكار جميع العقلاء له. ويقال لهم أيضا: هل سمع موسى جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم أسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلام الله أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. انتهى. انظر شرح الطحاوي صفحة 198. ووقعت مناظرة بين أبي النصر السجزي رحمه الله وبعض هؤلاء، فأورد عليه ما تقدم. انظر درء التعارض الجزء الثاني 90-92. وبمثل ذلك قال ابن درباس الشافعي المتوفى 602 للهجرة، وهو عثمان بن عيسى أبو عمر القاضي الكردي. انظر شرح كوكب المنير الجزء الثاني 34. وكابر بعض أئمتهم كما قال شيخ الإسلام: بل قد زعم من زعم من أئمتكم أن الواحد من غير الأنبياء يسمع كلام الله كما سمعه موسى بن عمران، فمن حصل له إلهام في قلبه جعلتموه قد كلمه الله كما كلم موسى بن عمران. ومعلوم أن المعتزلة لم يصلوا في الإلحاد إلى هذا الحد، إلى آخر ما قال في التسعينية الثالث 970. ويقال لهم أيضا: إذا كان الكلام واحدا اختلافه بحسب التعبير عنه، فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، يلزم اتحاد القرآن والتوراة في المعنى، ويظهر ذلك بالترجمة، وهذا معلوم البطلان. ويلزم منه اتحاد المعنى في الكتاب الواحد كالقرآن، فتكون آية الدين هي آية الكرسي، وهي آية تحريم الزنا، وهكذا، وهذا بطلانه معلوم من دين الإسلام بالضرورة. قال شيخ الإسلام: ولهذا لم يقل هذا القول من طوائف المسلمين ولا غير المسلمين إلا ابن كلاب ومن تبعه. انظر درء التعارض الجزء الرابع 113. ومن الردود عليهم أن يقال لهم: إذا جعلتم الحقائق التي هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار شيئا واحدا، لزمكم أن تردوا الصفات إلى معنى واحد، فيكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة. وهذا إلزام ليس لهم عنه محيد، واعترف بعض المحققين بأن هذا لازم لمذهبهم، حتى قال الآمدي: هو سؤال وارد ولعل عند غيرنا حله. انظر غاية المرام صفحة 118 وغيره. وأوجه الرد على هذه البدعة كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ما قال هذا غيركم من سائر النظار في الآفاق والأزمان 90 وجها بينت بطلانه، لولا القريض لسقتها بوزاني. وقال مثنيا على كتاب التسعينية لشيخه ابن تيمية، وكذلك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفسان تسعون وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوجدان. وكتاب التسعينية لشيخ الإسلام رحمه الله من أنفس كتبه التي رد فيها على الأشعرية، وقد رد في كتابه هذا بدعتهم من أوجه كثيرة جدا. ومن الشبه المشهورة التي يحتجون بها على أن الله لا يتكلم بمشيئته قولهم بأنه يلزم من ذلك قيام الحوادث بالله تعالى، وما تقوم به الحوادث فهو حادث. انظر تقريرهم لهذه الشبهة في الإنصاف الباقلاني صفحة 71 صفحة 99 صفحة 110 وغيرها. والرد عليهم أن هذا من معارضة النصوص الشرعية بالألفاظ المحدثة المبتدعة المجملة والتي تحتمل حقا وباطلا، ولأهل العلم قاعدة عظيمة في الموقف من هذه الألفاظ، فيقال لهم إن قيام الحوادث بالله تعالى لا يقبل نفيه ولا إثباته في حق الله تعالى من جهة اللفظ، لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته. وأما المعنى فيستفسر عن المراد، فإن كان المراد به نفي ما دلت النصوص على نفيه عن الله تعالى فهو حق ولا حاجة لهذا اللفظ المحدث، وإن كان المراد بذلك ما دلت النصوص الشرعية على إثباته مما وصف الله به نفسه فهذا باطل، ولا يضر الحق أن يسمى بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجماع. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني المتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو غير لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفسر لم ينقطع معه. انظر شرح الطحاوي صفحة 97. ثانيا، أن النصوص الشرعية وكلام السلف والأئمة ليس فيها إنكار قيام كلام الله تعالى به متى شاء إذا شاء. انظر منهاج السنة الجزء الثاني 298. ولو كان هذا مما ينزه الله عنه كما زعموا لكان الكتاب والسنة أولى بذلك، ولا سيما مع كثرة النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه، بل نصوص القرآن والسنة تتضمن إثبات كلامه بمشيئته مع ثبوت ذلك بصريح العقل. فالله تعالى يقول: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. ويقول تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. ففي هذه الآيات وأمثالها دليل على أنه حينئذ نودي ولم ينادى قبل ذلك. وهكذا قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وأمثالها من الآيات. فإنه وقت نداء بظرف محدود، فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف، وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 131 وغيره. فكيف يكون هذا الكلام أزليا أبديا؟ وهل يمكن أن يقال إن الله لم ينزل ولا يزال قائلا هذا: يا موسى إني أنا الله، يا نوح اهبط بسلام منا؟ وهكذا قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا كلام الله تبارك وتعالى، لا شك أن الله تكلم به بعدما سمع قول المجادلة، وقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهكذا يقول تعالى لأهل النار بعد دخولهم: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، انظر درء التعارض الجزء الثاني 116 121. وهكذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فذلك على إثر السماء إن كانت من الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ الحديث وغير ذلك من الأحاديث وهي كثيرة جدا يتعذر استقصاؤها. انظر درء التعارض الجزء الثاني 124-146 وغيره. فتحريف أهل البدع لهذه النصوص بقولهم إن المراد بها كلها تجديد الإسماع والإفهام، لا أنه قال ولا يقول ولا تكلم بكلام بعد كلامه، لا شك أن هذا تلاعب واستهزاء بآيات الله وشرعه ودينه. ثالثا، أن القول بحلول الحوادث بمعنى قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى قول لازم لجميع الطوائف كما سيأتي بيانه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وصرح بذلك الرازي وهو من أئمة الأشاعرات المتأخرين، ونقل عنه ابن حجر العسقلاني رحمه الله فقال: وذكر الفخر الرازي في المطالب العالية أن قول من قال إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته وبمشيئته واختياره وصح الأقوال نقلا وعقلا، وأطال في تخريج ذلك إلى آخر ما قال. انظر فتح الباري لابن حجر الجزء 13 455 وغيره. رابعا، إن الكلام صفة كمال لا صفة نقص، ومن تكلم بمشيئته أكمل ممن لا يتكلم، فكيف يتصور المخلوق بصفات الكمال دون الخالق؟ انظر رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل الجزء الثاني 72. تم مجلسنا هذا هنا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.